هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. يقول علماء الطبيعة إن الله قد حبى مصر العديد والعديد من الأبحاث التي يمكن أن تدر عليها ربحا وفيرا. هل تتعجبون أصدقائنا مما يقوله علماء الطبيعة، أم أنكم تتساءلون عن تلك الأبحاث التي حباها الله لمصر؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة البحث تعني دراسة يقوم بها أحدنا حول موضوع معين، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة البحث تعني أيضا المنجم. نعم، المنجم يبحث فيه عن المعادن. وعلى هذا فحين قلت لكم يقول علماء الطبيعة إن الله قد حبى مصر العديد والعديد من الأبحاث، فأنا أعني أن الله قد حبى مصر العديد والعديد من المناجم التي يمكن أن نبحث فيها عن المعادن، والتي يمكن أن تدر علينا ربحا وفيرا. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.